الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن فرغنا من الكلام حول المقدمة الأصولية للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى في منظومته، ننتقل إلى المقصود من عقد هذه الحلقات، هو التعرف على الأحكام الفقهية المتعلقة بالأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم. طبعا الشهادتان تتعلق بهما أو يتعلق بهما باب الاعتقاد، وهو علم خاص. ثم قبل البدء بالصلاة لا بد من الكلام عن شيء أو عن أمر لا يتم أمر الصلاة إلا به، وهو الطهارة. فالطهارة كما هو معلوم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الطهارة كما سيأتي معنا شرط في صحة الصلاة. والطهارة نوعان: طهارة خبث وطهارة حدث. ولذلك قال الإمام رحمه الله تعالى بعد ختام مقدمة الأصول، قال: كتاب الطهارة. الكتاب فعال بمعنى مفعول، الكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب. والمقصود بالكتاب في اصطلاح المؤلفين هو جملة من الأبواب التي تندرج تحت عنوان واحد. ولذلك تجد أهل العلم بالحديث والفقه يقسمون مؤلفاتهم إلى كتب، ويقسمون الكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى مسائل، والمسائل إلى فروع، وهكذا. والهدف من هذا كله هو تقريب العلم من الناس. المقصود منه تقريب، حتى هذه المنظومة التي نقرأها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي قصدت لأنها تقرب العلم. وسترون هذا الآن عندما تحفظ مثلا هذه الأبيات الثلاثة، سيكون عندك مجمل أحكام المياه واضح. فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة صلوحة، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. واضح الكلام؟ فجمع ما يتعلق بالأحكام، أحكام المياه عموما. واضح؟ إذن الشاهد هنا أن المؤلفين يقسمون مؤلفاتهم إلى كتب أبواب إلى آخره، كل هذا لتقريب العلم من المتعلمين. وهذه وظيفة أهل العلم ووظيفة طلبة العلم، أنهم يقربون الناس من العلم، ويقربون العلم من الناس. واضح؟ تقربه منه. والمقصود كما قلت من هذه المختصرات، والمقصود من هذه التفصيلات كلها، المقصود منها تقريب العلم من الناس. قال: الطهارة في اللغة العربية هي النظافة. نقول: طهر الشيء بمعنى تنظف وتخلى عن الأوساخ. ونقول: طهرته بمعنى نظفته، أزلت منه النجاسات وأزلت منه الأوساخ. وأما الطهارة في الاصطلاح، يعني في الصلاح الشارع، فهي صفة حكمية. الطهارة صفة حكمية تبيح للمتلبس بها الممنوع. أنت الآن ممنوع من الصلاة، فإذا توضأت صارت الصلاة في حقك مباحة. واضح الكلام؟ فهي صفة حكمية ليست صفة حقيقية. فمثلا يمكن أن تكون الأوساخ في ثوبك كالشحوم مثلا وكالأوساخ والقاذورات الأخرى من غير النجاسات، ويجوز لك أن تصلي. وقد تكون في ماذا؟ في جلدك. ولا نقول إن من شرط الصلاة أن تتطهر من هذه القاذورة من الأوساخ، فهذه صفة حكمية، تستعمل الماء استعمالا خاصا فنحكم لك بماذا؟ نحكم لك بالطهارة. فهذا معنى الطهارة في الشرع. وأما معنى الطهارة في اللغة فهي مطلق النظافة. فعندما تجد الأوساخ مثلا في جلباب هنا نقول جلباب غير طاهر، واضح؟ ولكن الجلباب الطاهر في الشرع هو الذي ليست فيه نجاسة وإن كانت فيه الأوساخ، المقصود ألا تكون فيه نجاسة من النجاسات المعتبرة نجاسات في الشرع، مفهوم؟ قال كتاب الطهارة. عقد هذا الباب كما قلنا لأنه باب إلى الصلاة، لا يمكن للمسلم أن يصلي إلا إن تطهر. طبعا أهل العلم أو جماهير العلماء أطبقوا على أن يكون كتاب الطهارة هو أول كتاب في ماذا؟ أول كتاب في مؤلفاتهم، واضح؟ وبعض الناس لم يتجهوا هذا الاتجاه. فمثلا نلحظ أن الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه بدأ بكتاب وقوت الصلاة، فبدأ بأوقات الصلاة قبل الطهارة. ونزيد الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته بدأ بنواقض الوضوء، فقال يجب الوضوء من الحدث، واضح؟ فتحدث عن الأحداث والأسباب كأنه يقول إنه لا تجب الطهارة إلا بعد الحدث، كأنه صار على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبدأ بالأحداث قبل الوضوء. وما مالك رحمة الله عليه فرأى أن هذه الطهارة لا تتعين إلا بعد دخول الوقت، واضح الكلام؟ وأما سائر العلماء فذهبوا على أو نهجوا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقالوا الطهارة شرط في الصلاة فنبدأ بماذا؟ بالطهارة قبل الصلاة. أما ما يتعلق بالأوقات فيدرج داخل كتاب الصلاة، فنناقش أوقات الصلاة داخل كتاب الصلاة. قال رحمه الله كتاب الطهارة. طبعا الإمام رحمه الله قال فصل، والفصل سمي فصلا لأنه يفصل ما سبق عما سيأتي. وإنما قال فصل، وستلحظون أنه سيقول مرة أخرى فصل فرائض الوضوء، واضح؟ إنما قال هنا فصل ولم يشير إلى الفصل أو إلى عنوان الفصل، لأنه وكل ذلك إلى فطنة المستمعي أو إلى فطنة الطالب. فالمقصود بالفصل هنا فصل المياه، سيتحدث عن ماذا؟ سيتحدث عن المياه، ما هي هذه المياه التي سنتوضأ بها، واضح؟ كأن سائلا سأل قال نحن الآن سنتطهر، بماذا سنتطهر؟ سائل يسأل بماذا سنتطهر، فعقد هذا الفصل. إذن الفصل المياه، والمياه جمع ماء، وأصل ماء ما وهن، أصله ما وهن، واضح الكلام؟ فالهمزة منقلبة عن الهاء، الهمزة منقلبة عن الهاء، والواو منقلبة عن الواو، الألف منقلبة عن الواو. والدليل أننا نقول في الجمع مياهن هن، واضح؟ لا نقول مياءن، واضح؟ ولا القلب هذا كثير في اللغة العربية، وهو علم خاص في العربية يسمى علم الصرف، لكي تعلم أصل الكلمة حتى لا تخطئ في معناها، واضح الكلام؟ عندما نقول بناء أصل الهمزة، أصل الهمزة هنا الياء، أصلها بناي، ودعاء أصل الهمزة الواو، دعاء، علاش؟ دعا يدعو، والبناء بنى يبني، واضح؟ فأصل الهمزة في البناء الياء، وأصل الهمزة في الدعاء دعاء له، وأصل الهمزة في الأشياء في شيء أصلها أصل الهمزة هنا أصلية شيء، هنا الهمزة أصلية. إذن هنا غادي تفرق بين دعاء وبين بناء وبين أشياء. أشياء الهمزة فيها أصلية، وبناء أصلها ياء، أيوة، ودعاء أصلها أصلها واو، واضح؟ هذا يعلمه علم علم الصرف، وحكاية علم الصرف هو علم مهم من علوم العربية، واضح؟ العربية خمسة علوم: النحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبديع. هذه خمسة علوم أساسية في اللغة العربية. لا ينظر في نصوص القرآن والسنة من لم يتقن هذه الخمسة. لما تقن هذه الخمسة راك يكون غير مقلد، لا يمكن أبدا أن يكون ناظرا في ماذا؟ ناظرا في القرآن أو ناظرا في ماذا؟ أو ناظرا في السنة، مفهوم؟ لأن بهذه العلوم الخمسة يدرك سر كلام العرب، يدرك سر كلام العرب، وما هي مراتب كلامهم وعادتهم في الكلام، واضح؟ وإذا تجدون الأصوليين غالبا يتكلمون، وهذا بدأ هذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إن معرفة علم الشرع يتوقف على معرفة سنان العرب في الكلام. لماذا؟ لأن يعني القرآن عربي والنبي عربي، فلا يمكن أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون فهم سنن العرب في مخاطباتها وفي كلامها. السلام عليكم وبركاته. إذن قال: فصل. المقصود بعقد الفصل هذا فصل المياه، والمقصود المياه التي تصح بها الطهارة. والحسدي قال رحمه الله: فصل. وتحصل الطهارة بماء تحصل الطهارة بماء، ثم جاء بماء جار ومجرور، ثم جاء بجملة وصفية لهذا الماء: من التغير بشيء سليم، والتقدير بماء سليم من التغير بشيء، سليم من التغير بشيء. فسليم فعل ماض، واضح؟ أيوة. فاعله ضمير وصفية تقديره هو، أي الماء. من التغير جر ومجرور متعلق بسلم، وبشيء جر ومجرور متعلق ب التغير، بشيء. التغير هذا مشتق، تغير يتغير تغيرا، فالتغير هنا مصدر، واضح؟ فبشيء هذا جر ومجرور متعلق بتغير، أي تغير بشيء، مفهوم؟ والجملة في محل جر نعت لماء. إذن تحصل الطهارة بماء لم يتغير بشيء، بمعنى بمعنى لا زال على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، كما أنزله الله عز وجل من السماء. هذا هو الذي تحصل به ماذا؟ الطهارة. دليله قال تعالى: وينزل من السماء ماء طهورا، والحكاية ماء كيف طهورا. والطهور بفتح الطاء والمقصود به طهور على وزن فعول، ففيه مبالغة. لم يقل طاهر، لم يقل وينزل من السماء ماء طاهرا، بل قال طهورا. والطهور هنا صيغة مبالغة فعول، فيكون طاهرا في نفسه، مطهرا لغيره. وهذه الخصيصة ليست إلا في الماء، ليست في الزيت، وليست في اللبن، وليست في سائر السوائل. ما في هذه الخصيصة. لذلك لا يجوز أن تقول إن اللبن طهور. اللبن إيش غادي يكون؟ طاهر. والزيت طاهر، ولا يمكن أن يكون طهورا، لأنه لا يطهر غيره. الماء لا، الماء وحده جعل الله عز وجل في هذه الخصيصة، فهو طاهر في نفسه، أيوة، مطهر لغيره، ذلك إذا غسلت به أي شيء فإنه يطهر، ويطهر نفسه بنفسه. انظروا مثلا إلى ماء البحر، ماء البحر يمكن أن يغرق فيه الإنسان ولا لا؟ الإنسان كي يدبز باش يخرج منه وهو كيجبد الدخل، فإذا أغرقه ومات وصار ميتة ماذا يصنع به؟ يلفظه إلى الشاطئ. ولو ألقيت أزبال العالم في البحر فإنه في الصباح سيلقيها أين؟ سيلقيها في الشاطئ، يقول لك الزبل ديالك هاكو، الزبل ديالك أنا ما عندي ما ندير به. لماذا؟ لأنه طاهر في نفسه. حتى الماء الراكد، الماء الراكد إذا ألقيت فيه الأزبال وألقيت فيه النجاسات فإن هذه النجاسات ما يقع لها تترسب، واضح، ويبقى الماء النقي فوق فهو طهور. هذا هو المقصود بقوله تعالى طهور. فالماء يبقى الباقي على أصل خلقته كيف هو؟ يصلح للطهارة، هذه يصلح للطهارة. قال فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، وينزل من السماء ماء ليطهركم به. فدل هذا على أن جميع المياه التي بقيت على أصل الخلقة فهي تصلح للطهارة، والحسدي تصلح للطهارة. ما هي هذه المياه الباقية على أصل خلقتها؟ أولا مياه الأمطار، ودليله القرآن، واضح. ومنها كذلك مياه الآبار، ومياه العيون، ومياه الأنهار الجارية، مياه الأنهار الجارية. فهذه كلها مياه بقيت على أصل خلقتها، واضح الكلام، مياه بقيت على أصل خلقتها. والأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، توضؤه مثلا بمياه الآبار، بل وشربهم لمياه الأنهار، وشربهم لمياه العيون، ولمياه الآبار. فهذه المياه كلها ثبت بالإجماع أنها مياه طاهرة مطهرة، واضح. فهذه يسمى ماء طهورا، واضح. من المياه كذلك الباقي على أصل الخلقة أو الملحقة به ماء البحر، ماء البحر. فماء البحر جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أنا توضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو الطهور ماؤه طاهر مطهر. المقصود بالطهور طاهر مطهر، والطهور ماؤه الحل ميتته، واضح الكلام. ثم المياه هذه التي تكون في الآبار، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، واضح، سئل عن بئر بضاعة، قال الراوي وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن والجثث، يعني تلقى فيه ماذا؟ النجاسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فدل هذا على أن مياه الآبار ومياه العيون كلها طاهرة مطهرة، واضح. ومن المياه كذلك الماء الآجن، أي الذي تغير بطول المكت للإجماع، وسيأتي معنا بعد قليل. إذن كل ماء بقي على أصل خلقته فهو طاهر مطهر. هذا هو المقصود بقوله فصل وتحصل الطهارة بماء، للآيات التي ذكرنا والأحاديث التي ذكرنا. فصل وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما. طبعا هذا الوصف له مفهوم، وهو أنه إذا تغير فإنه لا يكون طهورا، ولذلك قال بعد ذلك إذا تغير بنجس طرح، إذا تغير الماء بالنجاسة فإنه فإنه يطرح واضح ويصير ماء نجسا لا يكون طهورا واضح يعني لا يصلح كما يقولون لا يصلح للعادة ولا للعبادة لا يصلح للعادة بمعنى لا يجوز شربه لأنه نجس واضح ولا يجوز استعماله للاستعمالات الأخرى لماذا لأنه نجس والنجاسة كلها حرام لا يجوز للمسلم أن يقرب النجاسة واضح سيدي ثم إذا تغير بنجس قال إذا تغير بنجس طرح كما أنه لا يصلح للعبادة بمعنى لا يصلح لأن يغتسل به ولا يصلح لأن يتوضأ به ولا يصلح لأن تزال به كذلك النجاسة لا من التوب ولا من البدن ولا من المكان ولا يصح الاستنجاء به لماذا لأنه نجس لأنه تغير بماذا تغير بالنجاسة واضح والإجماع منعقد على أن الماء المتغير بالنجاسة لا يجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة أجمع أهل العلم قديما وحديثا إلى عصرنا الحاضر على أن هذا الماء لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة إذا تغير بنجس طرح ثم قال إذا شنو الدليل ديال أن النجس يطرح شنو الدليل قل لا حول ولا قوة إلا بالله قل شنو الدليل الدليل على أن الماء النجس يطرح أنه لا يصح للعادة ولا للعبادة والدليل حنا عندنا الأدلة ما هو الدليل من هو بحر قلتو يا ما تلقونا لاش يقول لي الإجماع والإجماع لكم ماشي دليل كتبوا لنا الباقين مقفولين الدليل اللي ما عندكم هو قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي مقفول تقفيله باقي عندكم حنا راه 16 دليل اللي قرينا في اصول الملك وقلنا بانها كلها عوارض للقران والسنه راه ماشي شي حاجه جات من خلا الاجماع راه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه قال لهم ما تستعملوا شيء الماء النجس ولكن هذا لم ينقل فاستغنوا عنه بماذا؟ بالإجماع المنعقد أجمع المسلمون كان أقول لكم أجمع العلماء منذ القديم إلى يومنا الحاضر لا يوجد أحد خلف ولو حتى الخلاف شد حتى المبتدع لم يخالفوا في هذا في أن الماء النجس لا ماذا؟ يطرح بل حتى العقلاء اليهود النصارى الماء النجس إيش كيديروا لي؟ كيطرحوا هذا أنا فيه الإجماع ديالاش؟ ديال الإنس والجن واضح الكلام؟ إذن الإجماع واضح السلام عليكم ثم قال إذا تغير بنجس طريحة أو طاهر لعدد قد صرح بمعنى إذا تغير بالطاهر الآن عندنا الآن الماء المتغير بماذا؟ بالطاهر حلش المريش نعم المياه المشروبات الغازية واضح المشروبات الغازية المناضة المشروبات الغازية كلها هي مياه ولكنها تغيرت بماذا؟ تغيرت بأمور طاهرة لذلك قال أو طاهر لعادة قد صلح بمعنى لا يصلح للعبادة واش يمكن توضأ بالمناضة؟ لا هل يجوز التوضؤ بالمريس؟ السويق الذي يسمى في العربية السويق لا يتوضأ به والحكام لماذا؟ لأنه متغير بالطاهر وضابطه ما خرج عن اسم الماء واضح ضابطه ما خرج عن اسم الماء إذا خرج عن اسم الماء ولا سميته المنضة ولا سميته السويق ولا سميته ماء الورد يعني يصير ماء مضافا فإن سميناه ماء فإنه يكون ماء مضافا إذا خرج عن اسم الماء فإنه يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة إذا تغير واضح إذا تغير بنجس طريحة أو طاهر لعادة قد صلح إذا تغير بالطاهر فإنه لا يصلح لي لا يصلح للعبادة ولكنه يصلح للعادة. مفهوم؟ لماذا؟ لأنه خرج عن مطلق اسم الماء. والله تبارك وتعالى إنما أمرنا بالوضوء بماذا؟ بالماء الباقي على اسم الماء أو الباقي على أصل خلقته. مفهوم؟ على أصل خلقته. إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. قال إلا إذا لزمه في الغالب. هذا الطاهر الذي غيره إذا لازمه في الغالب بمعنى لا ينفك عنه، واضح؟ فإنه يصلح ليش؟ يصلح للعبادة. لذلك قال كمغرة. المغرة هو الطين الأحمر. طبعا إذا كان الماء يسيل في مكان الماء أو كان في بحيرة ما، واضح؟ أو كان في مكان ما فاستقر فيه فتغير بهذه الأشياء الملازمة له كالطين الأحمر مثلا أو كالطحالب ديك الخضورية اللي كتكون فوق الماء اسمها الطحالب، فهذه الأمور أو تغير بأوراق الأشجار سقطت فيه أوراق الأشجار فتغير لونه بتلك الأوراق، واضح الكلام؟ فهذا تغير بشيء غير منفك، تغير بشيء لازم له، ليس كالمتغير مثلا كالسويق مثلا، لأن السويق تغير بفعل فاعل وتغير بشيء ينفك عنه وهو الدقيق، واضح؟ كذلك مثلا هذه المشروبات الغازية تغيرت بالملونات وتغيرت بالنكهات التي وضعت فيه فهي تنفك عنه، لذلك هذه لا يجوز التوضؤ بها. ولكن الماء إذا تغير بشيء لا ينفك عنه لازم له فهذا يجوز التوضؤ به، ودليله الماء الأجن الذي تقدم معنا، فإن الإجماع منعقد على أن الماء الأجن أي المتغير بطول المكث، واضح؟ يجوز التوضؤ به ويجوز الاغتسال به، والإجماع هذا نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع، واضح؟ إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة، واضح؟ كمغرة كملك المغرة. هنا مسائل، واضح؟ المسألة الأولى ما ضابط التغير؟ قال أهل العلم التغير ضابطه أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، واضح؟ واستدلوا بحديث ضعيف وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. طبعا هذه الزيادة ضعيفة، أول الحديث صحيح إن الماء طهور لا يغير شيء صحيح، وما هذه الزيادة فضعيفة، ولكن وقع عليها الإجماع وقع عليها الإجماع من العلماء، أي هذا التغير معتبر إذا تغير لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه. فهذا إذا تغير بالنجس، إذا تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة بالنجس فإنه يطرح، وإذا تغير بالطاهر فإنه يستعمل للعادة ولا يستعمل للعبادة. والمالكية عندهم تفصيل، عندهم خلاف في مسألة، إذا تغير بطاهر واضح، أو إذا خالطه طاهر من جنسه، واضح؟ يعني لا يظهر فيه، حيث شدينا مثلا ما الورد أخوينا في الماء، طبعا لا يمكن أن يظهر لك، لا يظهر هذا التغير، فقالوا إذا تغير بالمماثل أو إذا خالطه الشيء المماثل، فيه قولان لأهل العلم. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم. إن علم أنه بخاء أنه مخلوط فإنه لا يتوضأ به، وإن كان لا يعلم وتوضأ به فوضوءه جائز. المسألة الثانية وهو الماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة، والحكرام فيه خلاف بين أهل العلم، ومذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أن الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة فهو مكروه للاستعمال، وقالوا إذا استعمله فيندب له أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، قالوا فيه بالكراهة. لماذا قالوا فيه بالكراهة؟ لأن من أهل العلم من قال إنه نجس، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، واضح، واعتمد دليل الخطاب. احنا كنستعملوا الآن ما درسناه في أصول مالك، استعمل دليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أي دليل هنا؟ أي مفهوم هنا؟ مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة، ولكن مفهوم ياش، مفهوم مخالفة فيه مفاهيم، لا، مفهوم الشرط. إذا عندك إذا ظرفية شرطية، واضح، ظرف مستقبل ظرف إذا شرطا يجر. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، واضح الكلام. طبعا هذا المفهوم، هذا المفهوم أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأخذ به بعض المالكية كذلك، واضح، أخذوا بمفهوم هذا الحديث، فقالوا إذا كان الماء قليلا فرأيت النجاسة سقطت فيه فإن هذا الماء ينجس وإن لم يتغير، واضح. ولكن الذي جعل مالك رحمة الله عليه لا يقول بالتنجيس قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال هذا منطوق. وأما تنجيس الماء بالقليل من النجاسة مفهوم، وقد تعارض المنطوق والمفهوم هنا، إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام في جميع المياه، واضح. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، واضح. فأخذوا بالأصل الذي هو المنطوق، ولكنهم راعوا الخلاف فقالوا بالكراهة. إذن دليلهم في القول بالكراهة ما هو؟ مراعاة الخلاف، واضح الكلام. وقد تقدم معنا المقصود بمراعاة الخلاف عند مالك رحمة الله عليه، فمراعاتهم للخلاف جعلتهم يقولون إن الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغيره يكره استعماله، ولا يتعين استعماله إلا إن لم يجد غيره. إذا لم يجد غيره يجب عليه أن يتوضأ به. ثم هناك كلام كثير في ماذا؟ في مناقشة صحة حديث إذا كان الماء قلتين محمل خبث. ثم بعد مناقشة بعد التسليم بصحته هناك نقاش أو مناقشة فقهية في مقدار القلتين، أي قلة هذه المذكورة؟ هل قلال مكان معين، أم أن القلة يرجع فيها إلى عرف الناس، أو يرجع فيها إلى العرب، أم إلى قريش، أم قيل الهجر، أم إلى آخره. ومثل هذا الشيء الذي يكون ضبابيا هكذا، طبعا ضبابية لكي تفهموا، وإلا في الشرع ما كان شيء حاجة ضبابية، ولكن شيء مجمل أوضح أو شيء غير محدد، إذا كان غير محدد يتعامل مع الفقهاء بإسقاطه، واضح، ويرجعون إلى ماذا؟ إلى الشيء المتين. ولذلك المالكية رحمهم الله تعالى قالوا بمراعاة الخلاف في هذا الباب، قالوا بمراعاة الخلاف في هذا الباب. لماذا؟ لأن الشيء الذي تقع فيه النجاسة يستقدره ماذا؟ يستقدره الطبع، واضح، يستقدره الطبع، مفهوم الكلام. ولذلك قالوا بأنه لا يستعمل، وإن استعمله يندب له أن يعيد الوضوء بماء طاهر وأن يعيد الصلاة في الوقت، أما إذا خرج الوقت فإنه لا يعيد تلك الصلاة، مفهوم. طبعا الأحناف لم يسلموا للشافعية في مفهوم المخالفة هذا، فقال الأحناف الماء الكثير الذي لا تضره النجاسة هو المستبحر فقط، وأما حتى الماء إذا كان قلتين وسقطت فيه النجاسة وإن لم تغيره فإنهم يطرحونه، واضح الكلام. فقالوا إن الماء المستبحر، وما معنى الماء المستبحر؟ المستبحر قالوا ضابطه إذا حرك طرفه لم تظهر حركته في طرفه الآخر. لما كتعرفوا مني إلا حركتيه كتمشي لك الموجات. قال الماء المستبحر هو الذي إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر. هذا هو الماء المستبحر عندهم، يعني لبسين عندهم راه ماشي مستبحر. لأن البحر كما تعلمون في اللغة العربية ما معنى البحر في اللغة؟ الماء الكثير. البحر هو الماء الكثير، ماشي البحر اللي ما يمشي راسك لقادير. واضح؟ البحر هو الماء الكثير. مطلق الماء الكثير يسمى ماذا؟ يسمى بحرا. واضح الكلام؟ يسمى بحرا. إذن هذه تفريعات فيما يتعلق بالماء، بتغير الماء. قال رحمه الله تعالى إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة. ثم قال رحمه الله فمطلق. واضح؟ يعني هذا الماء الذي لم يتغير يسمى الماء المطلق، يسمى الماء المطلق، الماء الباقي على أصل خلقته يسمى الماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق من التقييد، الماء المطلق من التقييد. ولقد تقدمت الإشارة إليه. فعندما نقول ماء كذا، واضح؟ عندما نقول ماء كذا فإنه ماء مقيد، أو ماء الورد. إذن هذا ماشي، ليس هذا الماء الباقي على أصل خلقته، هذا معتصر من ماذا؟ معتصر من الورد. لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بما نحن فيه. المياه التي نحن نتحدث عنها لا علاقة له بها. لماذا؟ لأنه ماء مضاف أو ماء مقيد. واضح؟ ونحن نتحدث عن الماء المطلق. قال فمطلق. طبعا هنا خلاف فقهي بين علمائنا رحمة الله عليهم في مسألة ما هو الماء المطلق. هل الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته أم ليس الماء، أم أن المطلق ليس هو الباقي على أصل خلقته. طبعا هذا الخلاف فقط في التصنيف، في تصنيف المياه، وإلا فالمياه هذه كلها يجوز الوضوء بها. فقالوا بأن الماء الباقي على أصل خلقته هو الماء النازل من السماء، وأما الماء المطلق فمثلا الملكة الذي تجده مثلا في قارورة، وتجده مثلا في يعني في الميضاء مثلا تجده داخل الآنية، هذه يسمى ماء ماء مطلقا، يسمى ماء مطلقا. واضح الكلام؟ طبعا والسؤال وارد عليه، لأن كما تعلمون هذه المياه الآن التي نستعمل في المنازل مياه قد خالطتها مجموعة من الكيماويات. واضح؟ من الكيماويات ومن كذا إلى آخره. واضح؟ فالشاهد هنا أن هذه المياه تسمى مياها مطلقة، نسميه ماء مطلق. واضح الكلام؟ أما الماء الباقي على أصل خلقته فهو، وسيأتي معنا كلام للشيخ ميارة في هذا الباب، أما الماء الباقي على أصل خلقته فهو الذي لم يتطرق إليه تغير أصلا، كمياه الآبار مثلا، أو مياه العيون، أو مياه الأنهار، فهذه مياه باقية على أصل خلقتها. غيرها يسمى الماء المطلق. لو قلت لك ائتني بماء فأتيتني بماء في إناء فهذا ماء مطلق، لا أقول إنه باقي على أصل خلقتي، لأنه ما أعرف أنه من جبتيليا وجبتيليا من الواد ولا جبتيه من. واضح الكلام؟ فهذا ماء مطلق وهذا ماء باقي على أصل خلقتي. قال رحمه الله فمطلق كالدائب. إذن عندنا الذي تغير بملازم له فهذا يقال فيه إنه ماء باق على أصل خلقته. أما المطلق فهو الماء النازل من السماء ومنه كذلك الذائب، لذلك قال فمطلق كالذائب، يعني الثلج. واضح الكلام؟ الثلوج التي تدوم، أو البرد. البرد إيش كان ما معنى البرد؟ يبرورو البرد هذا كذلك. إذا ذاب هذا الماء الذي يذوب من الثلوج أو يذوب من البرد يسمى ماء مطلقا، يسمى ماء يسمى مطلقا. كذلك المياه المذابة من الجليد، الثلج، الثلج معروف، الثلج يتساقط، يتساقط كالصوف، واضح. وأما الجليد فلا، الجليد كتلقاه في الثلاجة قاسح، يسماش يسمى الجليد. هناك فرق بين الثلج وبين الجليد. ثم هناك البرد اللي هو اللي هو معروف، اللي كنقولوا احنا بالدارجة كنقولوا ليه تبرد. واضح سيدي؟ نعم. سير سيدي، سير سي كمال، اعطيه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. لما فرغ الناظم من مسائل الاعتقادات المتعلقة بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام وهي الشهادتان، شرع في بيان ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي الصلاة، وبدأ من ذلك بالطهارة لأنها شرط فيها، والشرط متقدم على المشروط. ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلا إذا بالماء إلا إذا فقد، إلا إذا فقد احتاج إلى معرفته، إلى معرفته قبلها. نعم. إذ هو لابد من معرفة المياه. زيد. إذ هو كالآلة لها، فلذلك قدم الكلام عليه فقال قوله فصل وتحصل إلى قوله كالذائب. أخبر أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من أن يتغير أي أحد، أي تفسيرية، أن يتغير أي أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الأشياء، أعني النجسة أو الطاهر أو الطاهرة أو الطاهرة. ولذلك نكر شيئا، نكر شيئا لكي يدخل فيه النجس والطاهر من التغير بشيء سليم. زين. وشمل قوله الطهارة طهارة الخبث، وهي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، فلا يزول حكم النجاسة على المشهور عن شيء مما ذكر إلا بالماء المطلق. واضح الكلام؟ يعني حتى حكم النجاسات فإنه لا يزول إلا بالماء، إلا بالماء المطلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. واضح. وكانت عائشة رضي الله عنها تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا بالماء، مفهوم؟ بالماء. وانتقاس الماء، الاستنجاء، استعمال الماء في الاستنجاء مقدم على استعمال الورق والحجر. سيدي سيدي. وأما عين النجاسة فتزول بالمطلق وغيره. واضح الكلام؟ إذن عندنا حكم النجاسة وعندنا عين النجاسة. واضح. هذا سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن لا بأس من إشارة إليه. عين النجاسة هي النجاسة بنفسها، يمكن أن تزال بماذا؟ بأي شيء. عين النجاسة تزيله بأي شيء، إيه تزيله مثلا ب تزيله ب نعم بعود، تزيله بالورق، تزيله بالخشب، تزيله بأي شيء، ولكن الحكم لا يزول إلا بالماء. لا بد من الماء المطلق لإزالة حكم النجاسة، مفهوم؟ سلسلي. وشمل أيضا طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل، لأن الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها، وهو الحدث الأكبر، وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل. إذن وفصل وتحصل الطهارة، دخلت طهارة الخبث ودخلت طهارة الحدث. وفي طهارة الحدث هناك طهارة الحدث الأكبر وهي الغسل، وطهارة الحدث الأصغر وهو الوضوء. زيد. أو على بعضها، وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء، فلا يرتفع الحدث في الوجهين إلا بالمطلق اتفاقا. نعم. هذا هو حكم الماء الذي اتفاقا، أي في المذهب. واضح. لم يقل إجماعا. زيد سيدي. هذا هو حكم الماء. طبعا هذا فيه الإجماع. الحدث الأكبر والأصغر لا يزولان إلا بالماء المطلق إجماعا. زيد. هذا هو حكم الماء الذي لم يتغير بشيء من الأشياء، فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله إذا تغير بنجس البيت، وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها، فإما أن يتغير بطاهر كاللبن والزيت أو بنجس كالبول والخمر. فإن تغير الجمهور يرون نجاسة الخمر، الجمهور يرون نجاسة الخمر لقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فرجس هنا معناه نجس، وإن قال بعض أهل العلم إن النجاسة هنا تحمل على المعنوية، فنقول رحمك الله ربنا تبارك وتعالى أخبر بالنجاسة عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كأنه قال الخمر رجس والميسر رجس والأنصاب رجس والأزلام رجس. واضح الكلام؟ لأن رجس هنا خبر واحد، لماذا؟ لمبتدأ وما عطف عليه، مبتدأ وما عطف عليه. فإذا قلنا الخمر نجس فالظاهر أن يحمل على ماذا؟ على النجاسة الحسية إن أمكن. هل يمكن هنا أم لا؟ هل يمكن أن يوصف السائل بأنه نجس؟ نعم يجوز. الميسر، الميسر فعل، هل يمكن أن يوصف بالنجاسة الحسية؟ ما يمكنش. الفعل، الفعل يوصف بالنجاسة الحسية؟ لا، وإنما يوصف بالنجاسة المعنوية. وهذا الكلام. الأزلام كذلك، الأنصاب، الأنصاب كذلك. إذن الأزلام والأنصاب والميسر يستحيل أن توصف بأنها نجسة نجاسة حسية، فيحمل على، فنؤوله إلى ماذا؟ إلى النجاسة المعنوية. ولكن الخمر يبقى الظاهر، والظاهر لا يؤول إلا بالقارنة كما تقدم معنا في باب الظاهر، في باب الظاهر المؤول. هذا تقدم معنا الكلام حوله، وقد استفدنا الكلام فيه في أصول مالك رحمة الله عليه. إذن ظاهر الآية أن الخمر نجس، ولهذا قال الجمهور بي قال الجمهور بنجاسته. أما ما تمسك به من قال بأن الخمر ليس نجسا، فما تمسك به كله يقبل التأويل. أعلاها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سكبوا الخمر في سكك المدينة، فقالوا لا يتصور من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يسكبوا النجاسة في ماذا؟ في سكك المدينة، وينجس الطرقات. نقول الطرقات فيها بول الحمير وبول البغال، وهي نجسة بالإجماع، بل حتى أبوال مثلا الصبية وغيره. واضح. ثم هذه الأماكن تتعرض لماذا؟ الشمس، تتعرض للشمس وللريح، وخاصة هواء المدينة ساخن، فهذا الأمر يعني هذه الخمور لن تبقى كثيرا في ماذا؟ في سكك المدينة. واضح. ومما يدل أو مما يعضد ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آنية اليهود والنصارى وعن آنية الكفار عموما، فقال اغسلوها. واضح. اغسلوها وكلوا فيها. لماذا يغسلونها إذن؟ يعني تكون فيها الخمور وتكون فيها غير ذلك، ولا يغسل إلا من النجاسة. واضح الكلام. ولا يغسل إلا من النجاسة. ولذلك الظاهر هنا أن مذهب الجمهور في قولهم بنجاسة الخمر قول سديد، وقول أقرب إلى الصواب. سير سيدي. فإن تغير بنجس، أما البول فهو نجس بالإجماع. زيد. فإن تغير بنجس فإنه يطرح لنجاسته، فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان، ولا في العادة من شرب أو طعام، لأن حكمه حكم مغيره، ومغيره نجس فهو كذلك نجس أيضا. نعم، هذا ما يقال له انتقال الحكم بالمجاورة أو بالمخالطة. حكم الشيء يعطى حكم جاره. واضح. وحكم الشيء يعطى حكم مخالطه. واضح. مفهوم. ولكن هنا لابد من ماذا؟ لابد من شرط، وهو الغلبة، واضح؟ الغلبة، وإذلك قال التغير، واضح؟ قال التغير، لأن التغير لا يمكن أن يتغير إلا إن كان غالبا. زين. وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات. ثم استثنى من المتغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا، كالمتغير بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء يجري عليهما. نعم. وحكم عليه بأنه مطلق فيستعمل في العادات والعبادات مع والمطلق. الزرنيخ مثلا أضيف إلى الكبريت، كذلك الكبريت مثلا في بعض المناطق في المغرب تجد الماء يفور ساخن، الذي سبب سخونته الكبريت، وإذلك يتغير بالكبريت، طعمه ليس كطعم سائر مياه. كذلك الطحلب كما تقدم معنا. نعم. سير. والمطلق هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ويقال له طهور. نعم. وإلى هذا ذهب الناظم حيث حكم على المتغير بالمغرة ونحوها بأنه مطلق، وكذلك المتغير بالطحلب بضم الطاء وسكون الحاء وضم اللام وفتحها، وهو خضرة. هو نقول المغرة، واش عندك شي نقل أنها مغرة؟ المغرة سمعته قال المغرة كمغرتين، مغرة بفتح الميم، أصلها مغرة، أصل هذه الكلمة مغرة، وإنما سكنت الغين تخفيفا، واضح الكلام؟ سكنت الغين تخفيفا، وإذلك نقول مغرة ولا نقول مغرة. سير. وهو خضرة تعلو الماء لطول مكثه، وكذلك المتغير بالمكث وهو طول الإقامة، وإنما لم يضره تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور قاله في التوضيح. يعني قاله الشيخ خليل في كتابه التوضيح في شرح جامع الأمهات لابن الحاجب. التوضيح هو كتاب شرح جامع الأمهات لمن؟ لابن الحاجب. والتوضيح ديال من؟ أشو نقرأ في هذيك الشيخ خليل، للشيخ خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله. سير سيدي. وقوله كالذائب تشبيه لإفادة الحكم، ومعناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا، وذلك كالثلج والبرد والجليد، وسواء ذاب بموضعه أو بغيره. بموضعه أي في مكانه، أو بغيره كأن نقله إلى مكان آخر، أو أن نذيبه بفعلنا، واضح؟ أن نجعله فوق النار فنذيبه، فهذا الماء كيف يكون؟ مطلق. زين. ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جموده لكن بموضعه. لماذا قال الملح الذائب بموضعه؟ لأنه إذا نقل الملح من موضعه صار طعامنا. إذا نقل الملح من موضعه يصير ماذا؟ يصير طعاما. واضح الكلام؟ الملح الذي في البيوت لا يصلح للوضوء، إذا ذاب لا يصلح للوضوء، وإن بقي جامدا فلا يصلح للتيمم. واضح؟ متى يصلح للتيمم؟ إذا كان في موضعه، كالذهب والفضة والحديد والكوبالت والقصدير ومعادن المعادن كلها، إذا كانت في المغارة يجوز التيمم بها كما سيأتي معنا في التيمم. ولكن إذا نقلت، إلا قلت يجوز تيمم بالفلوس، جبت الصرف ودير لي هيك وتيمم به، ولا أحد يقول بجواز التيمم بمدام بسكة، يعني هذه النقود لا يجوز التيمم بها عند جميع العلماء. علاش؟ رأي معادن. نعم. دخلت الصنعة. خلي الحيط من بعد. إذن فين وصلنا؟ غير عقلها وين رجعوا ليه؟ فين وصلنا؟ إذن قال بموضعه، قال ما الملح إذا ذاب في موضعه، واضح؟ لأنه لم يصير طعاما، أما إذا صار طعاما فلا. مفهوم؟ زيد سيدي. ولفظ نجس في البيت الثاني بسكون الجيم للوزن. نعم. وذائب آخر البيت الثالث بالذال المعجمة. وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات. الأصل يقصد به الشرح الكبير اللي هو الدر التمين والمورد المعين، المعين بفتح الميم. أما هذا الذي ندرسه نحن فهو مختصره فقط، واضح؟ هذا الذي ندرسه مختصره فقط، والكتاب راه مطبوع، الكتاب مطبوع. سير. الأول، هل الماء المطلق والطهور مترادفان؟ وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب، وهو ظاهر النظم، وهو ظاهر النظم. والطهور أعم من أو الطهور أو الطهور أو الطهور أو الطهور أعم من المطلق، وهو ظاهر صنيع بن الحاجب، وعليه فكل مطلق طهور وليس كل طهور مطلقا. هذا أشرنا إليه وقلنا إنه إن الخلاف فيه لا يضر، واضح؟ لأنهم أجمعوا على أن الماء المطلق يجوز استعماله في العبادة، واضح الكلام؟ سير سيدي. لأن الذي لم يتغير، والمتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ والمغرة، طهور وليس بمطلق. وليس بمطلق، هذا ليس ماء مطلقا. علاش؟ لأنه ماء مضاف ومتغير. مفهوم؟ سير. لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا، وهذا خالطه غيره. نعم. الثاني، في تقسيم ابن الحاجب المياه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المطلق، وهو الذي لم يخالطه شيء ويلحق به في الحكم المخالط بما لا ينفك عنه غالبا. نعم. القسم الثاني، ما خولط بما لا ينفك عنه غالبا. بما ينفك. نعم. ما خولط بما ينفك عنه غالبا ولم يتغير، وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل. قد أشرنا إليه وأشرنا إلى دلته، أشرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأشرنا إلى مذهب الأحناف القائلين بالاستبحار. زين سيدي. وبين أن يكون المخالط الذي لم يغيره طاهرا أو نجسا. القسم الثالث، ما خولط بما ينفك عنه غالبا وتغير. التنبيه، وهذا هو الذي، هذا الأخير هو الذي لا يصح للعبادة، واضح؟ إذا غيره الطاهر فيصح للعادة، إذا غيره النجس فإنه يطرح. سير. التنبيه الثالث، في بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق أو غيره. الرابع، في تقييد بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق أو غيره، هذا سيأتي معنا في باب الاستنجاء والاستبراء إن شاء الله تبارك وتعالى، في باب الاستنجاء والاستبراء سيأتي معنا، ولكن طبعا فيما يتعلق بطهارة البدن، وخاصة السبيلين، لأنه محل لخروج النجاسة. أما ما يتعلق بطهارة المكان وطهارة التوب وطهارة البدن في غير السبيلين، فعلماؤنا رحمه الله اتفقوا على أن هذه الثلاث لا تحصل الطهارة فيها إلا بالماء المطلق، واضح الكلام؟ إلا بالماء المطلق، واضح؟ وعندهم خلاف في طهارة المكان. طهارة المكان فبعض العلماء قالوا إنه يطهر بالشمس والريح، واضح؟ المكان إذا وقعت فيه نجاسة وتبخرت بفعل الحرارة ثم حملت بفعل الريح، قالوا يطهر المكان، الكلام قالوا يطهر المكان، واستدلوا لذلك بأن بأثر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتجبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ ولم يلقى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أبواب توصد، واضح؟ الباب موجود ولكن لا يوصد، واضح الكلام؟ فكانت الكلاب تقبل وتدبل في المسجد، ولا يبعد أن تنجس المسجد. ولم ينقل أنهم كانوا يسكبون المياه فيها. ولكن دائما مثل هذه الأدلة تضعف أمام مثلا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، كانوا سيتركون بوله للريح والشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم بالإتيان بذنوب من ماء فأهرق عليه، فقالوا لابد من استعمال الماء. واضح. واعترضهم الآخرون فقالوا إن هذا هذه المياه التي سكبوها على البول، واضح الكلام، على البول ليست كثيرة، واضح الكلام، ليست كثيرة، إذا النجاسة ستكون باقية في ماذا؟ باقية في المكان. فأجابوهم بالتفرقة بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فقالوا إذا ورد الماء على النجاسة فهذا تنجيس، أما إذا ورد الماء على النجاسة فهذا تطهير. والكلام، وكل هذه أقيسة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يحاولون بها أن يوفقوا بينما أن يجعلوا قاعدة المياه عندهم تسير على سنن واحد. والكلام، وهذا هاجس الفقهاء دائما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، نظرا للقاعدة الكبيرة التي تدفع التناقض عن الشريعة الإسلامية. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف لا يمكن أن يكون في ماذا؟ أن يكون في شريعة الله سبحانه وتعالى، بل الشريعة تسير على سنن واحد. وحكلم تسير على سنن واحد. إذن قال بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق الماء. إذن القاعدة أن جميع النجاسات لا ينتفي حكمها، أقول حكمها لا عينها، حكمها إلا بماذا؟ إلا بالماء المطلق. والحكام إلا بالماء المطلق. سير الرابع في تقييده قول الناظم وتحصل الطهارة إلى آخره بغير الاستنجاء. أما الاستنجاء فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها ولو مع وجود الماء. لماذا؟ للنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في استعمالهم للأحجار، وده سيأتي معنا مرة إن شاء الله وتبارك وتعالى كما قلنا في باب الاستبراء. واضح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار وروتة، فأخذ الحجرين وألقى الروتة وقال أتيني بغيرها. واضح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله الحجارة. زيد. الخامس في شمول قول الناظم بما سلم من التغير تغير اللون والطعم والريح وما في الريح من الخلاف. وما في الريح من الخلاف. بعض العلماء جعل الريح وهو الجمهور، جعلوا إذا تغير الريح قالوا لا يصلح الماء للعبادة، وبعضهم قال تغير الريح لا يضر. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على أن تغير الريح هذا يؤثر في طهورية الماء وعدم طهوريته بماذا؟ بحديث عجيب الحديث اللي قال البخاري رحمه الله بحديث الشهيد، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يأتي يوم القيامة و نعم وجروحه تتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فاستدل بأن تغير الريح هذا يجعل تلك الدماء يجعلها طاهرة، تلك الدماء تكون ماذا؟ تكون طاهرة بماذا؟ بتغير الريح. إذا العكس، إذا تغير الريح إلى النجس إلى الشيء النجس فماذا سيقع للطاهر؟ سيتغير إلى النجس. هذا في المقابلة. واضح. فاستعمل رحمه الله تعالى قياس العكس. رجعوا لي فتح الباري في كتاب الطهارة هنا في جبل الحديث، حديث الشهيد هذا جابوا فين؟ في كتابي، في كتاب الطهارة سيرزلي. إذن الصواب أن الريحة يتغير، إذا تغير الريح إذا تغير الريح بشيء، أن الريح طبعا نحن لا نتحدث الآن عما هل تغير بنجس بالطاهر، واضح؟ سواء تغير بالطاهر أو بالنجس فإنه لا يصلح للعبادة، هذا هو الهدف. نعم. السادس في بيان الطاهرات من الأشياء والنجسة منها لما تقدم من التفصيل بين أن يتغير الماء بطاهر أو بنجس، فاحتيج لأجل ذلك إلى معرفة الطاهر من النجس. وانجر الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، حيث عد من الطاهرات ما ذكي وجزأه إلا محرم الأكل، أي فلا تعمل فيه الذكاء. والحسيدي طبعا هذا الاستطراد طويل عند الإمام ميار رحمه الله في الكبير، واضح؟ ونحن لن نستطرد إليه، واضح؟ بيان الأعيان الطاهرة وبيان الأعيان النجسة هذا شيء خارج نظمي الإمام سيدي عبد الواحد بن عشر رحمه الله. أما قوله هو انجر الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، هذا خاص بالأطعمة، يدرس في بدا في كتاب الأطعمة ولا يدرس في باب الطهارة، ولكن له علاقة وطيدة به، ولهذا الفقيه يجب عليه أن يضبط اختياراته في الطاهرات لكي يضبط اختياراته في ماذا؟ في المطعومات. لأنك تلقى الواحد كيحكم أنا بالنجسة وبنين يقول له المطعومات يقول لك ناكله، واضح؟ خصي إلا قلتي نجس ما يتكلش، وإلا قلتي طاهر يعني أنه يؤكل، واضح الكلام ولا لا؟ لأن الطهارة، لأن الأكل أكل الشيء أو الانتفاع بالشيء فرع عن طهارته، فرع عن كونه طاهرا، وعدم الانتفاع بالشيء فرع عن كونه فرع عن كونه نجسا. فهناك رابط وطيد بين باب الأطعمة وبين باب وبين كتاب الطهارة، بين كتاب الأطعمة وبين كتاب الطهارة، ولذلك استطرد إليه ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، حيث عد من الطاهرات ما ذكي. اللحم الآن الذي عند الجزار إذا سقط عليك، واضح؟ لا يشكل. لماذا؟ لأنه ليس نجيسا، واضح؟ فهو طاهر. السمك طاهر، واضح الكلام؟ هذه كلها طاهرات. لماذا؟ لأنها تؤكل، كل ما يؤكل فهو طاهر، واضح سيدي؟ ثم قال وجزأه إلى محرم الأكل، أي فلا تعمل فيه الذكاء. الحمار لو ذبحنا حمارا، جبنا حمار قلنا بسم الله أكبر وذبحنا الحمار، واش كيكون نقي؟ يكون طاهرا؟ لا تعمل فيه الذكاء. كل ما لا يؤكل لحمه لا تعمل فيه الذكاء. زين. السابع في حكم الذكاء هو الذبح. سيرسلي. السابع في حكم إزالة النجاسة وصفة زوالها مع كونها محققة أو مشكوكا فيها. نعم. إذا كانت محققة فيجب إزالتها، وإذا كانت مشكوكة فيجب نضحوها. مفهوم سيدي؟ إذا كانت محققة يجب غسلها، وإذا كانت مشكوكة فيجب نضحوها. والدليل إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده، هذا شك، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بغسل يدين، واضح الكلام؟ ومنه حديث أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء. علاش نضحه؟ ليش؟ يجيبوا يفرشوا، شك في نجاستي. إذن النجاسة المحققة هذا الإجماع أنها تغسل لأنك تشوف فيها، وأما النجاسة المشكوكة فإنها تنضح، واضح كلامته؟ تنضح. زيد. الثامن فيما يعفى عنه من النجاسات لعسر الاحتراز عنه. الاحتراز منه. الاحتراز منه. نعم، كرشاش البول رشش البول، سيدة دخل إلى المرحاض فتبول فلا بد أن يرشه بول الماء، لك هذا معفون، معفون عنه، واضح الكلام. وكبعض الدماء التي قد تصيب مثلا من اشترى اللحم تسقط عليه بعض نقاط نقاط الدماء، فهذه نجسة معفون، معفون عنها. زيد. التاسع في ذكر فروع بعضها يتعلق بالمياه وبعضها بالنجس والطاهر وبعضها بإزالة النجاسة. نعم، هذا ليس على شرطنا. زيد. العاشر في ذكر نظائر جرت عادة الشيوخ بذكرها هنا، فيقولون ثمانية مسائل هي من باب إزالة النجاسة، ويكفي فيها المسح عن الغسل، وثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش، وثمانية أشياء تحمل على الطهارة، وثمانية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. فإن تعلق لك غرض بشيء من ذلك فراجع في الشرح الكبير. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.